وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما إن الإنسان لظلوم كفار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم صدق الله العظيم.